ماشي يا جاتو انتهى. فتعتمد على التقدير مش هبقى كده. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال كتاب النكاح. النكاح في اللغه هو الضم. مش كده؟ اختلف الفقهاء اختلافا كبيرا في النكاح، هل يطلق على العقد ام يطلق على الوطء؟ وهذا الخلاف مهم جدا في البداية نعرفه لان له اثارا. واضح؟ الاخوة ساعات ما تاخدش بالها من كلام العلماء في اللغة وكلامهم فين في الشرع. يعني مثل مالكية بينص كده على ان هو حقيقة في الوطء ما جاءت في العقد لغة. واضح؟ لكنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء شرعا. وده اللي اخر بتاخدش بالها منه، ان ممكن يلاقي واحد كثير بيقول ان ده في اللغة مش اهم، لان هو العلماء في كتير منهم بيمشي بالقاعدة في حقيقة لغوية وحقيقة ايه شرعية. يعني الغائط في اللغة ده المكان المنخفض الذي كان يرتدوا له، اما الغائط في الشرع ده ما هو الخارج من الدبر. واضح كده الكلام؟ يبقى اذا اختلف العلماء هل هو النكاح ده حقيقة في الوطء مجاز في العقد زي اللغة مثلا ولا حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ولا حقيقة في الاثنين؟ واضح كده الكلام ولا مجاز في الاثنين؟ ده كله خلاف شرعا. طبعا اللي يهمنا انه اختلاف في الاصطلاح. واضح كده الكلام؟ وكل واحد حط قاعدة مش عليه، ولكن احيانا بيتناقض فيه. انا هضرب مثال اللي هم كلهم التزموه بناء على تأصيلهم. ابو حنيفة عنده ان الوطء في النكاح حقيقة في الوطء ما جات في العقد. حقيقة في الوطء ما جات في العقد. يبقى النكاح هو الوطء. ماشي كده؟ مالك والشافعي واحمد عندهم هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. والمالكيه زي ما قلت لحضراتكم لسه من شويه، انا شفت كتبهم لقيتهم بينصوا على انه حقيقته في الاصطلاح عكس، يعني الامر في الاصطلاح عكس الامر فين في اللغه. يعني نقدر نقول للجمهور دائما الجمهور على انه كده عكس الامركيه ازاي الحياه. طبعا هو في الحقيقه كلام الجمهور عندي اقرب، والحنابلة عندي اقرب الناس للصحه. يعني الحنابلة بيقولوا متأثرين جدا من كلام ابن فارس، وكان بيقول مش عارف ابن فارس عايز دلوقتي بيقول ان العرب فرقت بينهما فرقا لطيفا، وهو انه اذا قالوا فلان نكح فلانا عقد عليها. واضح؟ اما اذا قالوا نكح امرأته فمعناها وطأها، لان ذكر امرأته ها يبقى ما عادش يبقى قرينه ان هو ايه ها عقد عليها اصلا، يبقى لم يبقى الا الايه الا الوطء. انا صراحه لما تيجي بقى تجيب ايه القران مش كده الفارسي صح؟ عارف انا قلت ابن فارس اسف ابو علي الفارسي مش في الكتاب مش من مره حشيت حشيت الشيخ ابن قاسم في الروض، ما انا حافظ الحاجات دي من زمان بقى. جميل قوي جدا. انا زعلت ما جبتلكوش منها النهارده وانا جاي من امتع ما بس هو فعلا حشيت ابن قاسم دي عامل فيها مجهود جامد جدا. واضح؟ فهنا بذكر هنا لما تيجي تبص في الايات تلاقي كلها اللي ورد فيها الانكاح في القران هي معنى العقد، الا قوله عز وجل حتى تنكح ايه زوجا صح. فلما يقال نكح زوجته يفهم منه الا الايه الا الوطء. يبقى هنا دي هتبقى حتى تنكح زوجا غيرها، يعني يطأها. وفي اللي بيقولوا وده يعني قول اخر ان هي حتى هنا حتى تنكح ان حتى تعقد، واضافت السنه قيد كمان ان هو ايه لا حتى تذوق عسيلته وايه ويذوق عسيلتك. واضح؟ ولكن الاولى والله تعالى اعلى واعلم ان هو قيد ابو علي الفريسي ده جيد، ويبقى السنه اكدت القران هنا. يبقى نقول الاصل ان هو حقوقها في العقد وده استعمال القران على فكره. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، لا تنكحوا مش معناها لا تطأوا، واضح كده؟ يبقى حقيقة في العقد وفي الوقت في الاثنين؟ لا حقيقة في العقد والله فقط؟ أعلم. ويحمل على الوقت بقرينة. احنا بناخد قول الجمهور كده؟ يعني حقيقة في العقد ما شده في الوقت؟ والله أعلم. تمام. ولا يحمل على الوقت إيه؟ إذا كان هناك قرار فصل ان النكاح في الاصل عقد النكاح يبقى عقد الزواج. واذا نكحتم النساء ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن صح، وده ايه قطعا ده ايه عقد. تعال شوف بقى المسائل المترتبه. قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. يبقى قالوا المحرم. الاحناف قالوا غير الجمهور. الاحناف عندهم يجوز عقد المحرم لان النكاح الايه الوقت. هو دي اوضح مثال لانهم التزموا القاعده ما حدش خرم عنها، حدش حد عنها خالص. فالاحناف عندهم المحرم لا يجوز ان يطأ، وده مفهوم، ده مجمع عليه صحيح. يبقى لكن يجوز ان ايه ان يعقد. واضح. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه حديث ابن عباس وهو محرم، وتعرفين ان ابن عباس خطأ اهل العلم في هذا. الشباب معايا ولا مش معايا؟ والجمهور عندهم لا، العقد لا، العقد حرام بل يعني لا يجوز بل وباطل. فهمتوا كده؟ لا. هنا بقى بناء على لو احنا قلنا النكاح هو الايه العقد، يبقى خلاص صح كده ولا لا؟ واضح. وهنا في الحقيقه يعني يعني لو حملنا ان هنا المسألة الوطء يبقى الحديث لم يوقف جديدا، وهيبقى عسير جدا فهمه ولا ينكح. يعني ايه يعني؟ هل يعني المعنى انه ما يمكنش واحد انه يطأ واحدة؟ طب هو يعني ينفع ان الواحد لازم ولا يشتغل ديوس مثلا يمكن حد؟ او يعني تقصد مثلا الشهادة مثلا؟ لا، الشهادة الصحيح انها مش محرمة لان لم يتناولها. يعني يمكن واحد من زوجته يعني. طب هيعمل ايه؟ هيعرف ازاي يعني. لا يعني يعني فهمني، اصل عشان يبقى منه شيء، فهمني عشان يبقى منه شيء يعني يعني مش عارف يعني يعني اقول له روح اطلق مراتك مثلا يعني اقصد يعني عموما يعني لو نظرنا للشق الاول في اللي هو لا ينكح، احنا قلنا معناها لا يطأ، هذا امر معلوم بداهه. يبقى كده الحديث اصبح ايه؟ لم يفد معنى جديدا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكله متفق على ان الرفث اول ما يدخل فيه الايه الجماع. ده اجماع عنده صح كده ولا لا؟ طيب ادي واحد برضو. ايضا المسألة التانية بس ما التزموش اقوالهم، اللي هو ايه؟ الزواج من امي ولا يزب الله من زنى بها، او بنت من زنى بها، او الزواج من امرأة زنى بها ابوه. بناء ان مثلا ام المزني بها او بنت المزني وامهات النساء بلاش دي ولا لا نجيبها ايه؟ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. فلو قلنا نكح معناها ايه؟ تركت. لو خدناها بمعنى اللي قالوا الاحناف اللي هو الايه الوط، يبقى صار هذا حراما علي. يبقى هي مسألة اللي هل الحرام هيحرم الحلال ولا لا، المشهورة دي، هل الحرام يحرم الحلال أم لا. فلو قلنا نكح بمعنى وطأ، يبقى له أبوه وطأها، يبقى صار هو كأن دخلت في قوله تعالى نكح إيه آباؤكم والحنابلين خلف قاعدتهم. وده العجيب، انضموا لأبو حنيفة وحرموا نكاح من زنى بها أبوه. هتشوفوا انتوا في الفكرة ثبت على القاعدة. ها؟ الشافعي ومالك على كلامهم قالوا انها ايه حلال. واضح. هو اللي ما اضطربش خالص مالك حقيقي في الائمه الاربعه. يعني اللي فضل مذهبه فيما رايته من اكثر من مساله على انه العقد عقد، هو النكاح هو العقد. واضح بالك معايا حضراتكم واخدين بالكم؟ هو الإمام مالك رحمه الله. يعني مثلا الإمام مالك هنا هو والشافعي قالوا لا، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم يوم ما عقد عليه ما تزوج، فلو زنى بها لا تحرم. واضح كده الكلام؟ وإن كان الحنابلة بيتردد يعني بيتناقضوا جدا، هيخلوها ما يجوزش زواجها بس ما ينفعش الخلوه بيه. يعني ما بقاش محرم ليها مع انه حرموها عليه. اي برافو عليك. لانه فعلا ده الحاجات اللي اكتبها صد الدين دول هتحس ان القول مش ايه مش عارف. بص كده ابن قدامه في المره يقول لك ديت حرمه نكاح مش حرمه خلوه. احنا يا حرمه نكاح بدات انتوا تعملوا ايه بقى؟ واضح كده كلام. لا يبقى الاصل نراجعه تاني. ولذلك والله تعالى اعلم اللي هو كلام مالك والشافعي هو الصحيح في هذا، ان دي ان الحرام لا يحرم الحلال. ولان ممكن يبقى في اشكال، طب افرض بعد ما هو اتجوز ابوه عايز يقول لك قدر منه هذا، هل يكون ده يعني عموما كده كده محرم على ابوه اصلا طالما ان هو ايه نكحها. لكن هي المشكله لما يبقى ابوه الاول وطأها الكلام الصحيح، يعني يبقى هل هي صارت محرم عليه ابدا ولا لا؟ واضح معايا كده ولا لا؟ طيب بعد كده المساله الثالثه نكاح الزانيه والعياذ بالله، نخليها بقى الزواج من الزانيه. ماشي كده الكلام عشان نبعد عن النكاح خالص. يبقى قال عز وجل الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه. حلو. يبقى هل النكاح العقد فمن ثم لا يجوز له ان يتزوجها، ولا النكاح الوط فمن ثم الزاني ما ينفعش يطأ الا زانيه؟ فاهمين ولا لا؟ وهي اصلا في الحقيقه يبقى الزاني ما بيزنيش الا مع زانيه بتوافقوا عليها. واضح كده الكلام؟ معاه ولا مش معاه؟ على معنى الوط بس كده الايه، يبقى يعني ما فيش معنى جديد. لكن الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، يعني مثل هذا يعني يعني هذا لا لا يقبل زيجته الا من هو مثله في من هو مثله في ذلك والعياذ بالله، الا ما بيرعيش الاعراض فزانيه. واضح؟ او مشركه مساله الزنا بالنسبه لها ايه؟ ما فيش حدود فيها وتستحل هذا اصلا. واضح كده الكلام؟ فيبقى الزاني لا ينكح يبقى لا يتزوج، لان احنا قلنا النكاح حقيقه في الايه؟ في العقد. وهذا قول احمد هنا رجع لقوله، ومالك زي ما هو على اصله العقد حرام العقد حرام. والشافعي هنا سبحان الله. واضح كده الكلام؟ مع ان الاصح عند الشافعيه انه حقيقه في العقد ما جاز في الوطء، وعندهم قولين قوي جدا مترددين فيه. يعني الشافعيه بيقولوا يجوزوه، يجوز ان يتزوجها. واضح؟ وحملوا وكذلك والله اعلم ابو حنيفه. هنرجع كلام ابو حنيفه دلوقتي. لا هو يمشي على اصوله كده. ان هو لا ينكح لا يطأ. ابو حنيفه كده ماشي على اصله متزن تماما. واضح؟ يبقى ما نكح اباؤكم برضه ابو حنيفه حرمها لانه وطأ. احمد اللي ايه؟ اللي ترك اصله في مساله من زنى بها ابوه، مش كده؟ والشافعي هو اللي ترك اصله في مساله نكاح الزانيه. والله تعالى اعلم. ها؟ لا احمد ومالك قالوا بحرمه العقد على الزانيه. هنشوف الاحناف، بس اظن الاحناف هو ده كلامه اصلا متسق مع كلامهم تماما، بس ننقله. المثال الأول حضرتك ضربته في مخالفة الحنفية لأصولهم، احنا ذكرنا كده في المثال. أبو حنيفة عنه روايتين، هو إذا لم يحل إلا بشرطين، انقضاء عدتها في المغني، واخد بالك؟ فهو أولا انقضاء عدتها، وده قول مالك وأبو يوسف وإحدى وثلاثة أبو حنيفة، الأخرى يحل نكاحها ويصح، ده الأخرى أبو حنيفة يعني، وهو مذهب الشافعي. طبعا احمد بقى لوحده اللي اشترط القيد التالي اللي هو ان تتوب. توب. طب احنا كده ضربنا كم مثال للتناقض في مساله يبقى في الحقيقة هتقدر تقول احمد لوحده اللي جعل لكاح الزنية على ايه؟ على بابه، يعني مالك موافقوش تماما. لما تنقضي العدة يبقى ايه؟ يبقى يطأها. يبقى كده واضح. مسألة التوبة يعني؟ الفرق بين مالك واحمد في اشتراط التوبة. الشافعي الاثنين عنده مش مشترطة. يعني ممكن الزواج هي ما زالت. هيعقد عليها طبعا. العصر ده ما لحقناش. والنار قصير في الشتاء بس كده في المطور يعدي تحت. طب الشباب كده فاهمين اظن. طب كده مسالتين بس اللي حصل فيهم مخالفه للاصل دوت. طب وماله؟ بس احنا مش بقول يعني احنا عايزين نعرف الترجيح. الله على فكره بيسهل على الانسان اللي هو يرجح بناء على كده. الله أكبر الله أكبر. احنا هنا بنقول ان في حاجة يعني تؤكد قول احمد رحمه الله انه لا يجوز العقد على الزانية. تعرفين اصلا سبب النزول الزاني لا ينكح الا زانية، عارفين حديث ابي مرثد؟ ايوه مش كده؟ لما كانت امرأة عناق واضح؟ فهي كانت والعياذ بالله بغي، فأراد أن إيه؟ أن يتزوجها هذا الصحابي الجليل، ظن أن هو يريدها في الحلال، واضح؟ فأنزل الله الزاني لا ينكح الا إيه؟ زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح الا إيه؟ والقصة في التزويج، واضح كده؟ واضح؟ ولذلك هذا نص في أن من اشتهرت والعياذ بالله بهذا وعلم زناها لا يجوز ان تزوج ان يتزوجها الرجل الا بعد انقضاء عدتها وتوبتها، لكن طالما انها ما زالت متصفه بوصف الزنا والعياذ بالله فلا يجوز. اما قول الحنابلة انه تعلم توبتها لان تراود عن نفسها فتمتنع، فهذا لا يجوز ان يكون الانسان سببا في فتنة غيره، واضح؟ وإنما التوبة تعلم باستقامة الحال والتغير. قد اشتهر عنها أنها صارت بعيدة عن مخالطة الرجال، بعيدة عن أماكن الفتن، قد يعني لاح من شأنها أنها يعني نادمة مستقيمة، ف يعني الأمور مبناها على الظاهر، واضح؟ وإلا فقد يكون إنسان والعياذ بالله يفعل فاحشة وأمره مستور. طب انقضاء العدة شو نعرفها أصلا طول المدة بتاعت الاستقامة يعني؟ لا، انقضاء العدة ده حيضات. وحيضات هنعرفها ازاي؟ هنسألها طبعا، تسأل عن حاجة. وحيضة؟ صبرا حيضة يعني؟ الصحيح لأن هنا النكاح غير هذا، ده استبراء. واضح؟ لكن النكاح الغرض ليس الاستبراء فحسب، ولكن الغرض حق عسى أن لا عسى أن يراجع، يعني الشرع جعل هذا واضح كده، حق الرجل في المراجعة ومسألة أخرى يكون فترة أن يراجع نفسه، واضح؟ عسى أن يعني يتوق لها أو أن يتيقن أنه يعني فيه يعني فيها كثير من المحاسن التي تنغمر في جانبها ما رأى منها مما يكره، والله تعالى على وعده، واضح؟ فهذه فقط يعني كانت إشارة. طب لو لم تستبرأ أخذ عليها؟ نحن نرى النكاح غير صحيح إذا صحيح، وقد اختلط الماءان أعوذ بالله ما الحرام أعوذ بالله، هذا شيء فظيع. ابن من سيكون؟ من يدري؟ لا الزاني بحث كتير لا يجوز أن يعني هذا مذهب أبي حنيفة واضح أن يتزوجها إن زنى هو بها، واضح؟ ولكن هذا أيضا لا يصح والله تعالى أعلم، فإن الحرام ليس له يعني الماء الحرام ليس له يعني اثاره التي تترتب على الماء الحلال، فهذا يعني سينسب اليه الولد ويرث، واضح؟ وهذا شجع الفتيات على الخطأ، انهما يقولوا سلها الغلط بغلط. في الحقيقة هي ليست خطأه يعني ليس خطأه وحده، ولكن خطأه وخطأه. لو دلوقتي شفنا مثلا ايه يحصل حاجة كده، يجيبوا مثلا شاب ويحكموا عليه بمبلغ 5000 جنيه 10000، اذا هو مهر البغي وخلاص، وهي بقى ما فيش حاجه كانها يعني هي ما هذا نص الحديث انه سلمنا مهر البغي نعوذ بالله. اي صحيح ان البغي اللي شغالة بتمتهن وبتاخد من الناس اجرها، بس دي كده جعلوها كمان تعمل خدمة القاضي. يلا انا صدري بيضيق قوي ما افتكر الفتاوى دي والحاجات دي صعب. في ناس اقل من البهايم يعني، انا بقول يقعد في وسط قاعده كده يقول عوضني او ايه ده، يقعد في وسط الناس كده ويتفضح امر في وسط الناس ياخد الفلوس عادي، انت شيء فظيع. او فلاحين اسوأ من كده بقى كمان، يبقى واحد عز بالله مراته زنت نعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم عافية، عز بالله يبقى قاعده في قاعده ويطلب بقى فلوس قصاد زنا مراته، وان هو يطلقها بقى ويتجوز واحده غيرها، عايز فلوس يجهز نفسه. حصلت الناس بتستفتينا، ما هو الايه يعني لعلمك اللي احنا قد نظن اننا يعني في كوكب تاني، لكن اللي بيستفتى ده بيتعب. يعني احيانا كان تاتي بي اوقات لا اجد رغبه في الطعام والشراب مطلقا، فعلا يعني واحد بيسالك سؤال في والعياذ بالله فاحشه قذره حاجات غريبه كده لواط شيء عجيب يعني حاجات فظيعه، تجد ان انت تعاف نفسك الطعام بشكل فظيع، تبقى قرفان وهو بيحس كده. يعني مثلا بعض الناس انا بعد اسئله ويروح يقول لواحد تاني احمد ربنا الخط قطع، يقول له الشيخ قافل خالص، شوف خلينا اكلمه انا غصب عني انت فعلا انت بتقلمني وانا بني ادم يعني، انت مش لازم يعني اسال سؤالك بسرعه وخلص، مش هتقول لي هشوف بالتفصيل وحاجات، انا مش محتاج الكلام ده يعني. في ناس بقى عم تاذيك تقول كذا وكذا. المهم قال رحمه الله كتاب النكاح، قال يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الحنابلة رحمهم الله عندهم أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، فهو واجب في حق البعض، مستحب في حق البعض، مباح في حق البعض، مكروه في حق البعض، حرام في حق آخرين. حاضر. يعني وانا ارى ان المذهب اقرب ما يكون للسنه والله تعالى اعلم. ها تفصيل جميل. ها الاحكام الخمسه اه فعندهم ان من يخاف الزنا بتركه، مش كده الكلام؟ يعني دي شهوه هنا قال لا يخاف الزنا، من يخاف الزنا بتركه يجب فالنكاح عليه ايه واجب. والله تعالى اعلم ليس خوف الزنا فقط معناه خوف الوقوع في الحيشة، ولكن ايضا خوف الوقوع في المحرم، انه يقعد يبص للبنات ويعمل حاجات غلط، واضح؟ فهذا يجب عليه ان يتزوج، وكما ذكر شيخ الاسلام يقدم على الحد الواجب، واضح؟ لان ده يعفف نفسه عشان ما يقعش في الحرام، والحد انما يجب على من عنده زياده عن حوائجه الاصليه، وبلا شك من حوائجه الاصليه يعفف نفسه، واضح؟ معايا كده شباب ولا؟ يبقى اذا الحالة الاولى ان هو يجب على من يخشى الزنا بتركه، ونحن نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فايه؟ وما لا يتم ترك الحرام الا به. ها؟ يبقى حسب بقى لو كان بفعله يبقى فعله واجب، او بترك يبقى ما لا يتم ترك الحرام الا بفعله، يبقى مش هيترك الزنا الا بفعل الزواج، يبقى ايه؟ او ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه يصير تركه ايه؟ واجبا. والله تعالى اعلم. مستحب كما ذكر هنا لصاحب الشهوة الذي لا يخاف الزنا بتركه، ونص الحنابلة ونص الحنابلة أن يعني فعله أفضل، يعني النكاح أفضل من نوافل العبادة، يعني فعله مع الشهوة أفضل من إيه؟ من نوافل العبادة. هكذا نص علماؤنا، وهذا كلام رائع في الحقيقة، هذا سنن المرسلين، واضح كده الكلام؟ قالوا مباح لغني لا شهوة له، غني ومالوش شهوة، كبير ولا أي حاجة. ها؟ والبعض يعني هو هنا جاب أربعة وأنا زدت الخامس، لا جاب أربعة لا ما جابش المكروه. جاب أربعة شيء. هو الترتيب اللي بقوله ده أفضل، يعني بيظهر يعني أظن بيرتب الدماغ شوية. المكروه هنا؟ اللي هيضيفه بس شويه. هو بيقول لك يبقى مباح لغني لا شهوه له، واضح كده الكلام، ملوش شهوه. مكروه لفقير ليس له شهوه، ده عند الحنبلة. وانا يعني انا مستصعب قوي ان نقول هو ملوش شهوه، يعلم المرء وخلاص، ليه نقول فقير؟ واضح اقصد ليه نقول مكروه يعني، بس هو فقير معهوش مش كده. هما بيبصوا لايه؟ ان داعي النكاح مش موجود، اللي هو الايه يعني هو والقدره عليه كمان مش ايه مش موجود. فكلام في نظر ها يعني ما فيش يعني الا واحد كبير ومعروف وعايز يتجوز وهو ملوش فلوس وملوش حق مثلا، فقير معلوش مهر، واخد بالك، وفي نفس الوقت هو لا أرب له في النساء او عنين او غير هذا مثلا، تبقى اجل الخدمة وغيره ماشي. يبقى هي بس في الحالة يبقى ممكن الكراهة تزول مع الحاجات الشديدة، ميبقاش كده والله كده الكلام على المذهب يعني. الكراهة فيها نظر بس انا بقى يعني فقط واصل او اذكر كلامه. اما الحرام عندهم ف انه اذا كان عنين او ملوش شهوة الظاهر لابد من اعلامها، واضح، لانها ده اساسي عشان اقول لك لابد من اعلامها. ليه بقى؟ لانها هذا مقصد لها وتستضر يعني، هي لها شهوة ورغبة، فقد يؤدي الى فتنتها والعياذ بالله. يعني مثلا يبقى ليس له في امر النساء، ومثلا يكون منه كلام او افعال يهيجها مثلا وهو ليس له في النساء، فتستضر بذلك، او يلحقها اسم مطلقة. يعني تكتشف ان هو ده بقى الاشكال اللي هو بعض ما ياخدش باله منه، انه داخل كده وخلاص وشغل باله ان هي حتى لو ما لمسهاش بس هي لحقها اسم مطلقة، والناس يقول لك انا اللي يجبرني. شوف ان القراءة هنا ممكن تحصل على انه مثلا هو يحتاج لبراءة ان هي تعاونه او تساعده او تخفيه، تزول الله على من الكراهة مع الحاجة. لكن هو لما يقولوا كراهة دي معناها من دون اي حاجة. هو خد بالك هم بيضيقوا الموضوع، يقولوا فقير ومالوش شهوة، يعني شوف انت مقفولة من ايه؟ ما هو لان قال يباح لمن لا شهوة له. واضح كده الكلام. ها يعني من جميع الجهات هو يقول لك ما ايه ما ما ما ما يعني مثلا هو خلاص لا يعني. طيب حرام له حالتين عندهم، الحاله الاولى ان يكون بدار الحرب، وده مذكوره في الكتاب عندكم. الحاله الثانيه ما هو ده زي دار الحرب. الحاله الثانيه ان ينكح ثانيه او ثالثه ويعلم من نفسه ويتيقن انه لن يعدل بينه، يبقى نقول له مطرح. يبقى نقول له هنا في الحالة دي نكاحك حرام، هو عارف انه مش ايه مش هيعدل، متيقن ان مراته شديدة السلطة عليه جدا، وهو قدامها مثلا ضعيف الشخصية تماما، ولو جاب واحدة هيبهدلها ويمرمطها، واضح. يبقى نقول له ما تمرمطش خلق الله، واضح. يبقى لو انه متيقن ان مفيش عدل وهيعجز عن العدل، واضح. مثلا انا بضرب مثال، هو ده كلام الحنابلة، وهو له وجهة كما ترون. فمش واحد عايز يعدد وخلاص يقول له هتعدل، ولا انت ان شاء الله هدي بقى ما خد بالك. احنا الاصل هنقول له ليك رغبه تزوج واعدل، لكن لو في تيقن انه لن يستطيع العدل، واضح. هو بقى يعني في بقى اللي بيطلب من شروط حرام بقى، يقول لها مش هبات عندك ومش عارف ايه الشروط دي اصلا. يعني الشروط دي هي من عندها يعني مش ملزمه، واضح كده الكلام. دي شروط فاسده، واضح. هي ممكن تقول له موافقه وتاني يوم لو قالت انا رجعت في كلامي لها ذلك، واضح. هي شروط فاسده غير مفسده. ها زي المسيار يعني، لو بكره قالت له انا عايزك تصرف وعايزك تبعت، يلزمه مش عاجبه يطلق ويدفع لانه هيبقى مطلق، واضح. دي بيسموها شروط فاسده غير مفسده، لان الشروط دي بيسموها شروط تنافي مقتضى. مش خدنا في البيع؟ ما حضرتوش انت شغل في البيع في الاول؟ مقتضى العقد انها ايه؟ انه عشره سكن، مش كده؟ اللي تسكنه ايه؟ اليها. لكن تقول له انت في حته وانا في حته، واضح. اقول لها ما تورثيش مني والعياذ بالله، زي يتجوز يبقى اول ما يتجوز يكاتب كل حاجاته، لا عشان انت ما تاخديش حاجه، يبقى ليه؟ يبقى او يشرط عليها كده، يشرط عليها ما تاخديش مني، واضح. او يشرط عليها عدم العشره بالمعروف. واحد مغضب مراته يقول لها والله هتيجي هتيجي مش هتيجي، هتيجي بالجزمه تعالى مش هتيجي، يبقى ده بيحصل. في كتير جدا غضبانه يبعت الناس اللي في النص يقول لهم قولوا لها كده هتيجي وتبقى زي البلغه في البيت وتعيش زي البلغه تجيبوها، مش هتبقى زي البلغه ما تجيبش. يبقى ده شرط ينافي ينافي امور ان ربنا قاله عاشرونا بالمعروف. يبقى ده مش عقد عركه، ده عقد نكاح. فتح محل او يشترطوا عليه غصب عنها انها تشتغل بره، تقول له بعد الجواز هشتغل لمقتضى العقد ان هي اسيره عند زوجها، فان قلنا ايه انا عندكم انا مقتضى، يبقى لا يجبر انه يطلعها. واضح؟ ها يبقى ده هو، لان من مقتضى العقد ها لانه مقتضى العقد ايه؟ مقتضى العقد ان هو حينما يحتاجها ها تلبيه، مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ صح. وان كانت على قتب، يبقى اذا هي عندما يكون له يعني ارب فيها يبقى ليس لها ان تمتنع. طب اذا كان هي بره، واضح كده الكلام؟ يبقى هو ده ما بس الشيخنا مش من المروءه ان الواحد يتفق مع الراجل مثلا في البدايه؟ ما قلناش اشغلها بقى، يبقى هو يبقى صريح. ايوه بس ما اصلا للاسف بعض الاخوه بتاخد الكلام ده لا وتروح فعلا تتقدم وبيحصل بعد كده ان بيحصل قطيعه رحم بين لكن هو في مساله الوفاء بها ايه بقى؟ ان هو تكمل التعليم، لان ده مش هيلزم الخروج، هديك اللي في بيتها ويبقى ايه ان هو يخرجها هو تخرج باذنه للامتحان، ده امر لا يزداد الضرر. لكن ان يكون الشرط انها متى ارادت خرجت، متى ارادت خرجت، يبقى فين بقى في النعوان؟ مش عند زوجها. التعليم ممكن ده يعني مساله محدده ومحدده. صح كده. وان هي في نفس الوقت ما يلزمش انها كل شويه تخرج بمزاجها، لا بيقول لها لا انا هديك الامتحانات، يبقى انا متفق ان انا في عهد انا هخرج معاك يوم كذا وكذا وكذا وكذا، احنا هنخرج سوا. بس كده. طب اشكرا لو تبين ضرره، لو هو اتفق على كده وتبين ضرره من المرحله دي بعد الزواج. والله اصله انه يفي. خد بالك الاصل، خد بالك شروط النكاح بالذات دي الناس طبعا شدد فيه. مش كده؟ ان احق ما ايه؟ استحللت ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج. زي ما واحده تقول له بشرط ما تطلعنيش من بلدي، هي حر. يلزم انه ما طلعهاش الا لو استسمحها بعد كده. دي حقيقي. في ناس بتضحك على الست تقول لها مش هطلعك، ويتفقوا على كده وبعدين اتجوزت. شو عايزه تطلعي انت حر؟ طب يعني بتفكر مليون مره بقى معاها دلوقتي لقب مطلقه، دي بالنسبه للنساء يعني رعب. ده غير المطلقه بشويه تتجوز. هنتكلموا في الموضوع. طيب عموما انا دخلت شويه سبقت، بس يعني ايه ان كده تقريبا انه ايه يعني ايه قلنا احكام النكاح الخمسه اللي هو هنصلي ونكمل براحتنا ان شاء الله. مش كده؟ ماشي.